فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا رب السماوات والأرض

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل ألم تر أنا فإنما يسرناه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.